Salatun Bissalamil Mubin Linutati Ta'ayini Ya Gharami Salatun Bissalamil Mubin Linutati Ta'ayini Ya Gharami Yeah. بعدكم بمعاني أمدي روحتي أنجار تجنو في ليالي المولد وبريك النور يبدو بمعاني أمدي وبريك النور يبدو Atulah nyaman. Salatan,